فاخرقه ثم ادخل ترى في ضمنه قد هيئت لك سائر الألوان، يعني اخرق هذا السياج تجد كل شيء أمامك. منين؟ مما تشتهي نفسك، نفسك من حلال وحرام. وهذا انسلاخ من العمل، وما سبق انسلاخ من العقيدة. وترى بها ما لا يراه محجب عن كل ما تهوى به من كل ما تهوى به زوجان، يعني صنفان، محبوب لذاته ومحبوب لغيره، أزواج من اللعب والشهوات. واقطع علائقك التي قد قيدت، نعم، واقطع علائقك التي قد قيدت هذا الوراء من سالف الأزمان، لتصير حرا لست تحت أوامر كلا ولا نهي ولا فرقان. هذا واضح الدعوة ليش؟ للإحالة والتحلل من كل شيء. وقوله فستصير حرا، نقول نعم هو حر بالنسبة للشريعة، لكنه رقيق بالنسبة للشيطان، كما قال ابن القيم رحمه الله في هذه النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله، وبنوا برق النفس والشيطان. ووالله ليس بحر من تحلل من الشريعة، بل هو في غاية من الرق. الحر هو الذي لا يخضع لأحد إلا الله عز وجل. لكن جعلت حجاب نفسك إذ ترى فوق السماء للناس من ديان، يعني معناه أنك جعلت الحجاب لنفسك عن الحرية أن ترى فوق السماء إلها يدين الناس له ويتعبدون له. فالديان هنا فعال بمعنى دائن، يعني هو الذي يجازي عباده، الديان بمعنى المجازي لعبادهم بما يستحقون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.